قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة والجماعة والصلاة في البيت معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذه هي الحلقة الثانية من حلقات شرح المنهج المقرر على المستوى الثالث في كلية الشريعة من مقرر الفقه. وقد ذكرت في الحلقة الأولى أن هذا المنهج يبتدئ بكتاب الصيام، وتحدثت في الحلقة الأولى عن بعض العناصر التي تعد مدخلا إلى الحديث في موضوع الصيام، وتحدثت عن تعريفه لغة وشرعا والعلاقة بين المعنيين، وتحدثت عن حكمه ومنزلته من الدين، وتحدثت عن الأصل في فرضيته، ثم ختمت الحلقة السابقة بالكلام على الحكمة في شرعيته. في هذه الحلقة إن شاء الله بقي معنا عنصر واحد من عناصر هذه المقدمة أو المدخل إلى كتاب الصيام، وهو تاريخ فرضية الصيام. ثم بعد ذلك سندخل في الموضوع التالي، وهو موضوع ما يثبت به دخول الشهر وأحكام رؤية الهلال. وتحت هذا الموضوع، يعني موضوعنا الأول كان مدخل إلى كتاب الصيام، موضوعنا الثاني عنوانه ما يثبت به دخول الشهر وأحكام رؤية الهلال. تحت هذا الموضوع عدة عناصر، لعلي في هذه الحلقة أتكلم على بعض منها، وسأذكر ما يمكن أن يتسع له وقت هذه الحلقة من عناصر هذا الموضوع، وبقية العناصر نذكرها إن شاء الله تباعا في كل حلقة من الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. الحلقة الأولى ثبوت دخول الشهر برؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما، هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية حكم العمل بالحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر أو إمكان رؤية الهلال. وسأذكر الخلاف في هذه القضية وأدلة كلا الفريقين مع مناقشة القول المرجوح وبيان الصحيح والصواب في هذه المسألة. أبتدأ بالتتمة للمدخل، وهي قضية تاريخ فرضية الصيام. المصنف رحمه الله قال: فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. قال ابن حجر في شرح الأربعين: في شهر شعبان انتهى، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. هذا ما يتعلق بتاريخ فرضية الصيام، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: فرض في السنة الثانية من الهجرة. في أي شهر من السنة الثانية؟ يقول ابن حجر، والمراد بابن حجر ابن حجر الهيثمي، وهو صاحب كتاب فتح المبين في شرح الأربعين النووية، وهذا الكتاب مطبوع، يقول إنه في شهر شعبان. وبناء على ذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صام في حياته 9 رمضانات، لأن في شهر شعبان أو في السنة الثانية بالتحديد، ما دام فرض في شهر شعبان فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه السنة. وهو صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم توفي في ربيع سنة 11 من الهجرة. فسنة 11 لم يصمها صلى الله عليه وسلم لأنه توفي في ربيع قبل أن يهل رمضان. وإذا حسبنا من السنة الثانية إلى السنة العاشرة وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات كما ذكر المصنف بإجماع أهل العلم. هذا ما يتعلق بفقرة تاريخ فرضية الصيام، وهي تتمة للمدخل إلى كتاب الصيام. وبهذا نكون انتهينا من الموضوع الأول وهو مدخل إلى كتاب الصيام. الآن سننتقل إلى الموضوع التالي، وقد أشرت إلى عنوانه في مستهل الحلقة، وعنوانه ما يثبت به دخول الشهر وأحكام رؤية الهلال. الفقرة الأولى كما أشرت سابقا هي ثبوت دخول الشهر برؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما. شهر رمضان يثبت بأحد أمرين: الأمر الأول رؤية هلال رمضان، فإذا رؤي هلال رمضان ثبت بذلك دخول الشهر. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقوله عليه السلام: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. المصنف ذكر لنا الأمر الأول مما يثبت به دخول الشهر وهو رؤية الهلال. فمتى رأى الهلال شخص توافرت فيه شروط معينة، وسيأتي ذكر تلك الشروط لاحقا إن شاء الله، متى ما ثبتت رؤية الهلال ثبوتا شرعيا وجب على المسلمين الصيام. المصنف استدل على ذلك بقوله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا مبني على تفسير الشهود برؤية الهلال، وهذا من الأقوال التي قيلت في تفسير الشهود المذكور في الآية، وهو أن المراد به رؤية الهلال. وأما دليل السنة فهو حديث ثابت في الصحيحين وغيرهما، والمصنف ذكره بلفظ: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. والحديث جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله لفظ آخر لم يذكره المؤلف رحمه الله، وهو: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. فهذا الحديث صريح في أن الصيام يجب برؤية الهلال، وأن الإفطار أيضا وهو انقضاء الصيام يكون إذا رأينا هلال شوال. أيضا من الأحاديث الواردة في هذا حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث وغيرها تبين الاعتماد على الرؤية في إثبات دخول الشهر، وفي بعضها النهي عن الصيام قبل رؤية الهلال، مما يدل على أن المعتمد في ثبوت دخول الشهر هو رؤية الهلال. الأمر الثاني مما يثبت به دخول الشهر هو إكمال شعبان 30 يوماً. شهر شعبان هو الشهر الذي يسبق رمضان، ومعلوم أن الشهور العربية لا تزيد على 30 يوماً. الشهر العربي إما أن يكون 29 يوماً وإما أن يكون 30 يوماً، ولا يمكن بحال أن يزيد على 30 يوماً. ولهذا إذا أكملنا عدة شعبان 30 يوماً فإنه يثبت بذلك دخول شهر رمضان حتى ولو لم نرى الهلال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوماً. هذا بالنسبة لهلال شوال، لأن رمضان أيضا كغيره من الشهور العربية لا يمكن أن يزيد على 30 يوماً. إذن دخول رمضان يثبت بالأمر الثاني وهو إكمال شهر شعبان 30 يوماً. الفقرة التالية، الآن انتهينا من قضية ما يثبت به دخول الشهر وذكرت أمرين، الآن ننتقل إلى قضية تثار كثيرا وهي قضية الاعتماد على الحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر. نريد أن نجلي هذه القضية ونبين ما يظهر من حكم فيها. باستعراض سريع لتاريخ هذه القضية وإثارتها، نجد أنه في عهد السلف الصالح كان المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد السلف الصالح يعتمدون على الأمرين المتقدمين في إثبات دخول الشهر. فإذا شهد شاهد عدل موثوق بخبره بدخول الشهر أثبتوا بذلك دخول الشهر وصام المسلمون، وإن لم يوجد شاهد وأكملوا شهر شعبان 30 يوماً فإنهم أيضا يصومون. وجرى الأمر على هذا والعمل على هذا، ثم ظهر في خلاف حادث في هذه القضية، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى أنه في حالة الإغمام وهي حالة وجود غيم، يعني سحاب يحول بين الناس وبين رؤية الهلال، يجوز العمل بالحساب بالنسبة للحاسب في ذات نفسه. قال بهذا بعض الفقهاء بعد انقراض العصور والقرون المفضلة، وهذا قال به بعض فقهاء الشافعية. ثم ظهر هذا القول، يعني هذه بداية ظهور القول باعتماد أو باعتبار الحساب الفلكي، ووجد في هذا العصر العصر الحاضر من يقول باعتماد الحساب الفلكي عموما في إثبات دخول الشهر سواء غيما أو صحوا، ووجد أيضا من يقول بأن رؤية الشاهد ترد إذا قرر الفلكيون استحالة رؤية الهلال في تلك الليلة التي ذكر الشاهد أنه رأى الهلال فيها. ولهذا القائلون باعتبار الحساب الفلكي ينقسمون إلى قسمين، منهم من يقول باعتباره في إثبات دخول الشهر وفي نفي إمكانية رؤية الهلال ورد الشهادة به، ومنهم طائفة أخرى يقولون به في الجانب الثاني فقط، فيقولون لا نثبت دخول الشهر بقضية الحساب الفلكي، ولكن إذا شهد شاهد على رؤية الهلال في ليلة قرر الحساب الفلكي أن هذه الليلة لا يمكن أن يرى فيها الهلال، فإننا نرد تلك الشهادة. ولهذا يعبر بعضهم يقولون نحن نعمل بالحساب الفلكي في النفي ولا نعمل به في الإثبات. هذه القضية لا بد أن نتعرف إلى أدلة القائلين باعتبار الحساب الفلكي ونناقشها. وأما بالنسبة لأدلة اعتبار الرؤية دون الحساب فقد تقدمت الإشارة إلى شيء منها. الأحاديث الدالة على أو الأدلة الدالة على اعتبار رؤية الهلال والتي سبق ذكر طائفة منها قبل قليل هي أيضا دالة على أنه لا يعتمد على غير الهلال، كما في حديث لا تصوموا حتى تروا الهلال، فهذا الحديث ينهى عن الصيام إلا إذا رؤي الهلال، ولم يذكر اعتبارا للحساب الفلكي أو غيره. القائلون باعتبار الحساب الفلكي هؤلاء لهم حجج، وهذه القضية أثيرت في هذا العصر الحاضر بقوة نتيجة أن الحساب الفلكي تطور وانشئت له مجامع ومراصد في بقاع من بقاع العالم الإسلامي، ولهذا أثيرت هذه القضية وتثار ودرست في الحقيقة من عدة مجامع من مجامع الفقهاء والعلماء. فدرست هذه القضية في هيئة كبار العلماء في هذه البلاد، ودرست أيضا من قبل المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وخرج أولئك المجتمعون بقرارات سأشير إليها إن شاء الله بعد مناقشة هذه القضية وذكر أدلة الفريقين. سأذكر عند الترجيح سأستأنس بتلك القرارات التي قررها أو قررتها تلك المجامع العلمية. بالنسبة لأدلة، طبعا المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قبل أن يبحثوا هذه القضية قدمت لهم بحوث متعددة، وهذه البحوث والقرار أيضا منشورة في مجلة المجمع الفقهي العدد الثالث المجلد الثاني، فمن أراد أن يرجع بتوسع للبحوث المتعددة في هذه القضية والتي قدمت للمجمع الفقهي فليرجع إلى المجلد الثالث المجلد الثاني من العدد الثالث من مجلة المجمع الفقهي، فسيجد هناك بحوثا شتى وآراء متعددة ونقاشات أيضا علمية حول هذه القضية. ولكن أنا في هذه العجالة سألخص بحثا يعد جامعا في هذه القضية تقدم به الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وهو رئيس المجمع للمجمع أيضا، وسأذكر من خلال هذا الملخص أدلة الفريقين مع بيان ما يرد عليه مناقشة من تلك الأدلة. أدلة الفريق الأول وهم جمهور العلماء أو أكثر العلماء سلفا وخلفا، بل علماء السلف قاطبة وجماهير الخلف كلهم على اعتبار الرؤية وعلى عدم اعتبار الحساب الفلكي سواء في النفي أو في الإثبات. القائلون باعتبار الحساب لهم عدة أدلة. استدل بعضهم بحديث ابن عمر والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، وهذا الحديث مذكور عندنا في كتاب الروض في صفحة 353 من كتاب الروض مع الحاشية، ذكره المصنف رحمه الله، ولفظه إنما الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. وجه الاستدلال من هذا الحديث يفسرون قول فاقدروا له يقولون يعني معناه احسبوا له، فهو خطاب لمن خصه الله بهذا العلم وهو علم الحساب. دليلهم الثاني يستدل بعضهم بما ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا، وأشار بيده يعني مرة 29 ومرة 30. وجه الاستدلال يقولون الحديث يقول إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ثم بين أن الأمة الأمية تعتمد على علامات ظاهرة، فالشهر إما 29 يوم وإما 30 يوما. يقولون الآن الأمة تعلمت ولم تعد أمة الإسلام اليوم أمة أمية، وصار فيها فلكيون مهرة، والحكم كما يقول الأصوليون يدور مع علته وجودا وعدما. فلما كانت الأمة أمة أمية كانت تعتمد فقط على الأمور المحسوسة الظاهرة وهي رؤية الهلال، ولما انتقلت الأمة هذه النقلة العظيمة وصارت متعلمة كاتبة حاسبة ينبغي لها أن تأخذ بمعطيات هذا التقدم العلمي، وبالتالي تعتمد أيضا على الحساب الفلكي. هذا تقرير لوجه استدلال أصحاب هذا الفريق من هذا الحديث. دليلهم الثالث يقولون إن نتائج علم الحساب الفلكي قطعية، والقطعي لا يخالف الشرع، هذا هو الدليل الثالث، نتائج علم الحساب الفلكي قطعية والقطعي لا يخالف الشرع، إذن نتائج الحساب الفلكي لا تخالف الشرع. هذا هو تقرير لاستدلالهم من خلال مقدمتين ونتيجة. حتى يتبين لنا أي القولين هو الصواب لابد من مناقشة الأدلة، والذي ظهر والذي يظهر أن الصواب هو مع القائلين بعدم اعتبار الحساب الفلكي سواء في النفي أو في الإثبات. وحتى يتم لنا هذا الترجيح، وهذا الترجيح هو الذي اعتمدته هيئة كبار العلماء في قرارها الذي صدر منها بعد أن اجتمعت لدراسة هذه القضية، حتى يتم لنا هذا الترجيح لا بد أن نناقش أدلة القائلين باعتبار الحساب. دليلهم الأول وهو قضية فإن غم عليكم فاقدروا له، نقول ليس المراد اقدروا له يعني احسبوا، وإنما المراد اقدروا له يعني أتموا الشهر 30 يوما. والدليل على ذلك أن في حديث ابن عمر نفسه في رواية عند البيهقي والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث فإن غم عليكم فاقدروا له أتموه 30، فإن غم عليكم فاقدروا له أتموه 30. إذن هذه الرواية الجملة الأخيرة منها تفسر الجملة التي استدلوا بها، فاقدروا له، ما معنى اقدروا له؟ أتموه 30. وهذا هو الذي يوافق الأحاديث الأخرى التي سبق ذكر طائفة منها، والتي فيها فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فعدوا 30. هذه الأحاديث كلها تتفق مع هذا المعنى، ولهذا كان التفسير الصحيح لقوله فاقدروا له هو يعني أتموه 30 يوما. دليلهم الثاني وهو قضية حديث إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. نقول إن هذا الحديث أو قوله إنا أمة أمية هو خبر وليس تعليل، والمعنى أن هذه الأمة من رحمة الله عز وجل بها وتيسيره لها أمر دينها ورفعه الحرج عنها جعل عباداتها منوطة بأمور ظاهرة يعلمها الخاص والعام والعالم والجاهل والكبير والصغير، فجعل الله جل وعلا الصلاة مثلا منوطة بتحركات الأفلاك الشمس والقمر، صلاة المغرب إذا غربت الشمس، صلاة الفجر إذا طلع الفجر، وهذه أمور لا تحتاج إلى معرفة ولا تحتاج إلى حساب، وإنما هي أمور ظاهرة، وهذا من تيسير الله على هذه الأمة حتى يتمكن جميع أفرادها من أداء عباداتهم بيسر وسهولة. فهذا الحديث هو يبين ويخبر أن هذه الأمة أمة يسر الله أمر دينها فأنيطت عباداتها بأمور ظاهرة، فهو خبر وليس تعليلا، بل إن هذا الحديث في الحقيقة دليل على عدم اعتبار الحساب الفلكي، لأن قوله الشهر هكذا وهكذا فيه بيان أن هذه الأمة تعتمد على أمور محسوسة، وهذا من تيسير الله عز وجل لها ورفعه الحرج عنها، فهي تعتمد في عباداتها على أمور ظاهرة محسوسة واضحة للعيان، فليست بحاجة إلى حساب الحاسبين ولا إلى أقوال الفلكيين في هذه القضية، وهذا من تيسير الله عز وجل على هذه الأمة، ولا ينبغي لهذه الأمة أن تحجر واسعا وأن تضيق ما وسع الله عز وجل لها فيه، فما دام الله عز وجل وسع علينا في هذه القضية فينبغي أن نقبل سعة الله جل وعلا وأن نأخذ بما أخذ به سلف الأمة من اعتبار رؤية الهلال من غير نظر إلى الحساب الفلكي في هذه القضية. ولعلي أختم هذه الحلقة بمناقشة هذا الدليل، ويبقى معنا الدليل الأخير لهم وهو من أقوى أو أبرز أدلتهم، وهو قضية أن الحساب الفلكي أو نتائجه قطعية. سنناقش إن شاء الله هذا الدليل في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة، لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.